بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ها نحن أحبابنا المستمعين نتابع وإياكم ذكر من وصلتنا أخبارهم من أجداد النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. نتعطر بشذا نسبه الشريف، وقد وصلنا في الحلقة الماضية إلى ذكر معد بن عدنان، واليوم بحول الله تعالى سنذكر نزار بن معد ومن تناسل منه، فهلموا بنا إلى أفياء هذه الحلقة للتعرف إليهم عن كثب. روي أنه لما ولد نزار نظر إليه أبوه معد فرأى النور الذي بين عينيه، وهو نور النبوة كان ينتقل في الأصلاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ففرح معد به فرحا شديدا ونحر وأطعم، وقال: إن هذا كله، أي هذا النحر والإطعام، لنزر في حق هذا المولود، أي أنه قليل في حقه، لأن النزر هو القليل، فسمي نزارا لذلك. ثم لما شب نزار تزوج من سودة بنت عك بن الذئب بن عدنان، فولد له منها إياد ومضر، وتزوج ثانية من جدالة بنت وعلان، فولد له ربيعة وأنمار. وكان بنو نزار الأربعة إياد ومضر وربيعة وأنمار من أذكى الناس وأفهمهم في زمانهم. وقيل إنه لما مات نزار تقسم بنوه ميراثه، وكان له فرس مشهور في العرب فكان من نصيب ربيعة، فقيل ربيعة الفرس، وكان له ناقة حمراء مشهورة بين العرب فأصابها مضر فقيل مضر الحمراء، وكان له مائدة عظيمة يطعم فيها الطعام فأصابها إياد، وكان له قدح كبير يسقي فيه اللبن إذا أطعم فأصابه أنمار، وهذا قول من عدة أقوال. وأما بنو أنمار بن نزار فقد ذهبوا واستوطنوا اليمن، وانتشر بنو إياد بن نزار، وأعقب ربيعة الفرس بن نزار 3 أبطن. وأما مضر بن نزار فقد تزوج من الرباب بنت إياد المعدية، وولد له إلياس وقيس عيلان. ومضر أول من حدا، وكان سبب ذلك أنه سقط عن بعيره فانكسرت يده، فجعل يقول: يا يداه يا يداه، فأتته الإبل من المرعى منجذبة لصوته، إذ كان من أحسن الناس صوتا. وروي عن طريق ابن الأثير وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا مضر وربيعة فإنهما مسلمان. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مات والد عدنان وعدنان ومعد بن عدنان وربيعة ومضر وقيس عيلان وتميم وضبة وأسد وخزيمة على الإسلام على ملة أبيهم إبراهيم، فلا تذكروهم إلا بما يذكر به المسلمون. ثم إن إلياس بن مضر نما وشب، فلما رأى بعض بني إسماعيل قد غيروا في سنن آبائهم وسيرهم أنكر عليهم هذا الأمر، فبان فضله عليهم وكان حكيما، فلان جانبه لهم حتى جمعهم رأيه ورضوا به، فردهم إلى ما كان عليه آباؤهم حتى رجعت سنتهم تامة على أولها. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا إلياس فإنه كان مؤمنا. وكان إلياس بن مضر أول من أهدى البدن إلى البيت العتيق، وهو وصي أبيه مضر، وكان ذا جمال بارع، وتزوج من ليلى بنت حلوان القضاعية، وولد له عمرو الذي سماه مدركة لسبب. قيل إنه لما خرج إلياس في نزهة ومعه أهله وماله دخلت بين إبله أرنب، فخرج أولاد إلياس فأدركها عمرو فسماه أبوه إلياس مدركة، وخرجت أم عمرو ليلى بنت حلوان القضاعية تهرول، فقال لها إلياس: ما لك تخندفين؟ والخندفة الهرولة فسميت خندف. وخرج عامر بن إلياس أخو مدركة في طلب الأرنب فاصطادها وطبخها، فقال له أبوه إلياس: أنت طابخه. ورأى أخاه عمرا قد انقمع في الخباء فسماه أبوه قمعه. ولما مات إلياس حزنت عليه امرأته خندف حزنا شديدا، فلم تقم حيث مات، ولم يظلها سقف حتى ماتت، فضرب بها المثل. وتوفي يوم الخميس، فكانت تبكي كل خميس من غدوه إلى الليل. وإلى هنا يتوقف الكلام عن إلياس بن مضر، وفي الحلقة القادمة نستكمل وإياكم بإذن الله الكلام عن مدركة بن إلياس، وهو أحد أجداد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فتابعوناه.